على شوف الجيوب تهزهز براسي طاسم فوق نفدال براري معرف كيت شرواهم الطيب والعز على الكرم والمرجل والفخاري الله على شوف الجيوب تهزهز براسي طاسم فوق نفدال براري معرف كيت شرواهم الطيب والعز أهل الكرم والمرجل والفخاري ما هم هالغيب ولا همز أو لمز ما غير تسبيحا وتهليل وذكاري واجدي عليهم واجدي من ضيع الكنز داري غربه ما تعرف الجواري الله على شوف الجيوب تهزهز راسي قاسم فوق نبدا البراري ملك شواهم الطيب والعز أهل الكرم والمرجل والفخاري كبيرهم معروف قدرهم اعتاز مرفوع الراس ما يعرف الصغاري صغيرهم محشوم ما يلبس الجنس ما يشبه النسوان ولا الخكاري الله على شوف الجيوب تهزهز راسي طاسم فوق نبدا البراري ملك شواهم الطيب والعز أهل الكرم والمرجل والفخاري قلوبهم ما تحمل الحقد والحاز نقوى الصدور من الحسد والفقاري وليطبخ قدر الكوات من الرز واللحم ناضج من لحوم الحباري الله على شوف الجيوب تهزهز راسي قاسم فوق نبدا البراري ملك شواهم الطيب والعز أهل الكرم والمرجل والفخاري قموا على الضيفان بالفاز والناز اقلط فضل يا عظيم الفخاري هذه المراجل الكفو صاحب العز ذيب الرجال وما يعرف الخواري الله على شوف الجيوب تهزهز راسي طاسم فوق نبدا البراري ملك شواهم الطيب والعز أهل الكرم والمرجل والفخاري